وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تجعل هذه الذنوب والمعاصي دمارا لحياتنا. نعم أيها الإخوة، كل منا محتاج أن ينظر في خطاياه، في ذنوبه، في سيئاته، ألا ينساها وألا يجعلها تمر، أن ينظر إليها وأن يحصرها وأن يعاديها وأن يحاول أن يتنظف منها وأن يتنقى منها وأن يتبرأ منها. الذنوب حريق مدمر، إن بقيت في حياة المؤمن كانت شيئا حارقا لحياته، مدمرا لهذه الحياة. الله تعالى يقول في أوائل سورة الأنعام: فأهلكناهم بذنوبهم. إن الذنوب يجتمعن على العبد حتى يهلكنه هلاك. لذلك كانت التوبة تبرؤا من الذنوب، من لا يكون أبدا من شأن المؤمن أبدا أن يعيش وتعيش معه الخطايا، يأنس بها ويتعايش معها ويتعود عليها. بل يجب أن نوقف الذنوب وأن نعاديها وأن نضرع إلى الله عز وجل أن يخلصنا منها. لو بقيت الخطايا في حياة الإنسان معايشة لأيامه، يخطئ نفس الأخطاء والذنوب ولا يشعر أنه يستحي من الله عز وجل، يتحول هذا الأمر إلى إفساد في قلبه، لدرجة أنه يجعل القلب كالذئب العاوي، كالذئب العنيف العاوي، يعوي على الإنسان، لأنه خلاص استأسد بذنوبه، استأسد بخطاياه. أيها الإخوة، تبرأوا من ذنوبنا، من خطايانا. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم آمين. نسأل الله ألا نحب ذنبا وألا نأنس إلى ذنب وألا نتعود على ذنب وألا تعيش الذنوب معنا سنة واثنين وثلاثة واربعة، لا نقاومها ولا نوقفها ولا نغير موقفنا تجاهها. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعله دعاء فارغا، اللهم لا تجعله دعاء فارغا، اجعله منهجا لحياتنا، منهاجا لحياتنا. اللهم لا تجعل دعاءنا دعاء مفرغا من العزم، مفرغا من الغوض، من الاستغاثة بك، مفرغا من الضراعة إليك أن تنقذنا مما نحن فيه. اللهم حول دعاءنا إلى يا رب العالمين، إلى خطة ومنهج وعزم ويقين أننا نقترب إلى الله تعالى بأن نتبرأ من ذنب وخطيئة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته برحمته، وهو أرحم الراحمين. اللهم آمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دمنا نلتقي في كل أسبوع وأصبح اللقاء دوريا، لا نستطيع أبدا أبدا أن نهمل أو أن نهدر ما يدور في حياة الأمة الإسلامية من ظروف. مش ممكن، مش ممكن تبقى الأيام تطرح علينا قضايا بهذه الصورة وإحنا عايشين في وادي تاني كأننا مش عايشين. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن عالم بزمانه، مقبل على شانه، إقبال على الشأن، يعرف أموره. فلا نستطيع أن نمر على الأحداث مرور الكرام. وهذا الأسبوع الحقيقة امتلأ بأمور في منتهى الفظاعة وفي منتهى التركيز، يجب أن نقف عندها. والمسلم يصح أنه يفهم موقفه تجاه هذه الأحداث. لا شك أنه من أول هذه الأحداث وأشقها على النفس اللي بيحصل في فلسطين للإخوة المسلمين الفلسطينيين هناك شيء فظيع. وأنا عايز أقول حاجة بقى بصراحة، المشكلة التي يعني التي نندد بها مش ان احنا لا نساعدهم، مش اننا لا نقدم لهم يد العون، بل المشكلة اننا اصبحنا جزءا من احكام الحصار عليه، جزءا مشاركا. يعني ده احنا كنا من قبل كده بنقول لا يصح ان يحاصرهم اعداؤنا وان نسلمهم نحن وان لا نساعدهم، انما النهاردة الكلام مختلف، الكلام أننا صرنا بل كنا كذلك لكننا لم نقل هذا يومها، صرنا جزءا من حصارهم. هذا عار على كل مسلم ألا يضغط على ذويه وألا يعمل من أجل ألا يكون حلقة في السلسلة التي يوثق بها ويكتف بها أهل فلسطين، مش ممكن. وأرجو أن تحذروا يا إخواني من تلويث سمعة أنفسنا، من تلويث سمعة قضيتنا. الله تعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إحنا مش ممكن نصدق أن الإخوة الكرام ذهبوا إلى أرض سيناء ورفعوا علم فلسطين، إنما هذا عمل من أعمال المخابرات التي تعادينا أنها تفعل هذا من أجل أن تحرش ومن أجل أن توقع العداوة والبغضاء، عشان الناس يبطلوا يبقوا متحمسين لقضايا. هم عايزين الناس تبطل تتحمس لهذه القضية، فماذا يفعلون؟ يسيئون إلى سمعة هؤلاء الناس ويقولون انظروا إلى خطورتهم، فيقوم الناس يقولوا يا خبر أبيض، بقى احنا نقبل عليهم ونؤيدهم وندعو لهم ونعطيهم، وهم يأتون يرفعون علم فلسطين على أرض مصر، يقوم يحصل تحريش. وهذا الكلام نحن لا نصدقه. وكم حدث، ما أسهل أن يكلف شخص تابع لمخابرات تعادينا ويذهب ويفعل هذه الفعلة التي تسلط عليها الأضواء. لذلك دائما أقول لا تصدقوا أي حاجة تطلع قدامكم. ده في حاجات بتتصنع في الخفاء وفي السر بقدر كافي وبيتعمل خطط لهذا. وأنا متذكر أن اليهود في المدينة لما وجدوا المسلمين أصبحوا متحابين، كل الذي فعله اليهود أنهم ذهبوا إلى الأوس وقالوا لهم أنتم مش فاكرين الخزرج عملوا فيكم إيه، عملوا كذا وكذا وكذا، وذهبوا إلى الخزرج وقالوا لهم أنتم مش فاكرين الأوس عملوا فيكم إيه، عملوا كذا وكذا وكذا. فلما ذكروا كلا منهم ب ما يغضبه من الآخر قامت الحرب بين الطائفتين، بين الطائفتين المسلمتين. قاموا مسكوا سيوف وسلاح الأنصار وبعضهم وحاربوا بعض. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لهم أنتم بعد ما كنتم مجتمعين تفرقتم، بل قال لهم أفبعد إيمانكم تعودون كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، بعد ما كنتم مؤمنين ترجعوا كافرين مرة تانية. ما هو الكفر؟ هم لم يكفروا، لكن اعتبر التحريش بين المؤمنين وبعضهم هو آية من آيات الكفر. لذلك نحن لا نصدق هذا أبدا، لا نصدق تلويث السمع، لا نصدق هذه الأمور، بل نعرف أنها تصنع من أعدائنا من أجل ضرب العلاقة العاطفية والشعورية بيننا وبين هؤلاء الناس. لذلك أيها الإخوة، عار على كل مسلم أنه قد تحول إلى جزء من الحصار، جزء من إحكام الحصار. القضية الثانية التي لا بد أن أقف عندها، الإخوة الكرام في لبنان، لبنان يا لبنان، لبنان يا لبنان، يا من تمثلين بالنسبة لنا جرحا غائرا للظروف التي أنت فيها بقالهم 30 سنة في ظروف صعبة وأكثر، وتسلط من أنظمة خارجية وما إلى ذلك. يؤسفني جدا ما يحدث هناك، بس أنا عايز أقول حاجة، وهذه رسالة أوجهها إلى الإخوة الكرام هناك. في شأن قتلة الحريري ومحاكمته، أنا عارف أن هناك جريمة قد ارتكبت وقد ارتكبها مجرم، وأنه من حق الناس أن يقتصوا من جرم من يعني ممن أجرم في حقهم، وأعرف أن هناك أنظمة متسلطة تفعل هذا، ولكن لابد أن ندرك أن مسألة المحاكمة الدولية التي يطالبون بها هي مش ليست عقابا لمجرم ارتكب جريمة، بل هي باب للإتيان بمجرم آخر ليحتل المنطقة كلها. فلا يمكن أن ندفع الجرم الأقل بالإتيان بمن يريد أن يغير المنطقة. ولو تعرفوا، أنا ليس عندي وقت كاف لهذا، لكن سنة 2008 التي نحن فيها الآن ميلادية هي السنة التي قرر اليهود ونشر هذا أنها السنة التي سينتهون فيها من منطقة شرق فلسطين اللي فيها لبنان وسوريا، طبعا لبنان في الشمال، لكن يعني سوريا والعراق والأردن، منطقة الشام والعراق كاملة، وهم أخذوا العراق في أمريكا وأنتم ترون الآن. فالمسألة مقصود بها ليس، اوعوا تغتروا بأن المسألة مقصود بها القصاص ممن ظلمكم، إنما هم يداعبون مشاعركم وعواطفكم بهذه الكلمات لتحبوا خطتهم، إنما يقصدونها ليغيروا وجه المنطقة. فكونوا يقظين ولا تجعلوا من الإقبال على مثل هذه المحاكمة فرصة لضياع سوريا ولبنان والأردن وهذه المنطقة كاملة. نعم نحن ضد الجريمة التي كانت، لكننا لن نرد عليها بدعم الجريمة التي سوف تكون. هذا كلام لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. وعايز أقول لكم، هو لما قتل ياسر وسمية، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، الإسلام اقتص لهم، لكن اقتص لهم في الوقت الذي هو من طبيعة منهج الإسلام، مش اقتص فورا دلوقتي، وإنما اقتص في وقتها. الحمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قتل في غزوة أحد وقطعت شقت بطنه واستخرج كبده، ومضغ، والنبي عليه الصلاة والسلام متألم. هل اقتص منه بطريقة تناسب خطة العدو أم بطريقة تناسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاوعوا تنجروا من مشكلة كهذه إلى مشكلة. نحن الذين نحدد طريقتنا وخطتنا. القضية الثالثة التي لا بد أن أذكرها وأن أتناولها مسألة رسوم الكاريكاتير التي نشرت في أوروبا في الدنمارك للمرة الثالثة أو الرابعة. الحقيقة يا إخوة، السذج من المسلمين، اللي لما نشرت هذه الرسوم لأول مرة تهزأ وتسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقدوا يومها أنها فلتة، يعني حاجة كده أفلتت ظهرت. والله إذا ما كانوش واخدين بالهم ماذا يقولون الآن؟ لقد تبين كل شيء، وأن المسلمين يغضبون، إلا أنهم أعادوا النشر 17 جورنال، 17 صحيفة في لحظة واحدة في يوم واحد، وكأنها مظاهرة صحف تصدر في يوم واحد فيها كلها هذه الرسومات، لتقول للمسلمين ولا يهمنا، انتوا غضبانين سوف ننشر، زعلانين سوف ننشر، تقاطعوننا سوف ننشر. إذن لابد أن نعلم الحقيقة أن هذه خطة وليست فلتة، يعني مش مسألة أفلتت منهم، لا، ده هذه خطة خططوا لها ويفعلونها. إحنا حالتنا كرب، ويعني حسابنا عند الله كبير على ما يحدث هذا. إحنا قطعناهم شوية وبعدين خفتت المقاطعة، فهم بيحسبوا التكلفة، الموضوع ده كلفنا قد إيه، 1 مليار، 10 مليار، 100 مليار، فيسددون التكلفة. بل قد تسددها لهم أمريكا، وقد تسددها لهم بلاد كبيرة أخرى، يسددون التكلفة في سبيل أنهم أن يقوموا بخطتهم. إنما لو المسلمون واصلوا الخطة من غرب بدون توقف كان ممكن تجيب نتيجة، إنما المسلمين لا، الزبدة الدنماركية مهمة والجبنة الدنماركية مهمة والجبنة الأمريكاني والمنتجات الأمريكان، يعني إحنا في حقيقة الأمر الكرب عندنا نحن. ولذلك أنا عايز أنبه حضراتكم لنقطة في منتهى الأهمية، هما ليه بينشروا الكلام ده؟ اسمعوا بقى المفاجأة عشان تعرفوها وتتذكروا الكلام ده. الدنمارك فيها الأيام اللي جاية دي انتخابات داخلية، منهم حزب ضد المسلمين، ضد المهاجرين، ضد الأجانب اللي عايشين في الدنمارك، ومنهم حزب يشجع اندماج الناس في المجتمع. فالحزب اللي هو ضد الأجانب يصمم على تهييج المسلمين والإساءة إليهم واستفزازهم بهذه الصورة، علشان لما يغضبوا يقول انظروا هؤلاء يجب أن يخرجوا من المجتمع. فالمسألة جاية عن تخطيط وليست آتية من اعتباطا. ونحن ما يهمناش هم يقولوا إيه، ويقول لك إيه إحنا عندنا حرية التعبير. لا، انت لما تعرف ان حرية التعبير اللي عندك مؤذية لمشاعر فصيل من شعبك اللي عايش جوه ومن الاخرين، واجب عليك انك تعدل القانون ليكون القانون وفقا لعلاقتنا مع بعض. انت مش مهتم بقى وبتقول انا ما عنديش قانون بكده ومش هعدل وعلاقات مش مهمة، عليك ان تتحمل ان العلاقة بيننا وبينك، وانا هقول لك الكلام ده معناه ايه، من حقنا أن نقول أن نستخدم هذا في أن تعلم أن العلاقة بيننا وبينك ستفسد على الصورة التي سأشرحها الآن سريعا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن أوروبا لما لقت مثلا أن اليهود بيقولوا أن اللي اتحرقوا في المحارق النازية 7 مليون، طلعت قوانين لو واحد ناقش 6 مليون ولا 7 مليون وقال لا دول 4 بس دول 3 بس جريمة. الله من حق التفكير والبحث العلمي، لكنهم لأنهم يراعون مشاعر اليهود وضعوا هذا في بعض القوانين. في بعض البلاد زي انجلترا تحرم العدوان على ملكة انجلترا أو ذكرها بسوء، مش ممكن. بل الدنمارك فيها قوانين تحرم وتجرم ازدراء الأديان ولا تطبق في مثل هذه الحال. الله، يبقى إذن انت لا، لما بل بعض بلاد أوروبا تحرم العدوان أو التناول الشخصيات المقدسة زي شخصية بابا الفاتيكان وغيره. إذن أنت واخد بالك كويس جدا أنه عندما تفعل شيئا من باب حرية التعبير يؤذي مشاعر ناس، أنت لا تسمح بإيذاء مشاعرهم، بتعمل إيه؟ بتروح جاي محرم هذا الشيء إلا المسلمين. لذلك أنا ما يهمنيش قانونك دلوقتي بيقول إيه، أنا يهمني أقولك إنه لو قانونك دلوقتي لا يجرم العدوان علي، وأنت ترى أن ملايين الأمة الإسلامية في الشرق والغرب غاضبة، ولكنك لست مستعدا لتحريم ما يغضبها ولا تعديل قانونك، خلاص عليك أن تتحمل. فيجي واحد يقول لي الله، هو الإسلام ضد حرية التعبير؟ مين قال كده؟ بس التعبير فيه شيء اسمه الرأي، قول رأيك زي ما انت عايز، وفي شيء اسمه الشتيمة، في شيء اسمه السخرية. انت لما تذكر رأيك فيه، انا عندي القرآن الكريم اخذ آراء اعداء الاسلام في الاسلام، اخذها وادخلها في القرآن، ونزل القرآن ويقولون كذا كذا كذا كذا، يذكر بالتفصيل كأنه ينشر مقالة المهاجمين للاسلام ثم يرد عليه. فليس هناك كتاب مقدس تبنى حرية التعبير مثل القرآن الكريم. لكن لما تيجي تشتم وتسب، هذه ليست حرية التعبير. ولذلك حرية التعبير أو مش حرية التعبير، ولكنها آذت مشاعرنا بهذه الصورة. السؤال الآن، طيب ماذا نفعل؟ يعني أنا عايز أعرف إحنا خطتنا إيه في مواجهة هذا. شوفوا يا إخوة، للوقت البسيط وللإيضاح الكافي اسمعوا ثلاث أربع كلمات واضحة، لأنه ده مش موضوعنا، لابد أن أنتقل إلى الموضوع. أولا، ليس هناك أحد سيدفع عن الإسلام ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن المصحف إلا البسطاء الضعفاء، أنتم عوام من المسلمين بس. ليس هناك أحد قائم، ما تفكرش وانت قاعد انه طب الهيئة الفلانية والدولة الفلانية والجهة الفلانية، العقلية دي لازم نوقفها عند المسلمين، لازم. ليس هناك أحد سيقوم بواجبه تجاه الإسلام إلا اليوم، يعني إلا آحاد المسلمين وأفراد المسلمين. نمرة اثنين، آحاد المسلمين وأفراد المسلمين دول عليهم عايزين يعملوا أعمال سريعة، يعملوا اللي هم يعني في الإطار المشروع يعملوا، إنما مش دي المشكلة. القضية أن عليهم أن يعملوا للإسلام كليا، ليعيدوا الإسلام كاملا، وأن تكون له قوة وله وضع في مجتمعه، وأن تكون شرائعه مطبقة. مش أنا النهاردة يعملوا تدنيس المصحف في جوانتنامو، وبكرة يشتموا الرسول عليه الصلاة والسلام في جرائدهم، وبعد بكرة يسبوا الإسلام والمسلمين، وبعد كذا، وإحنا كل قضية نروح مطلعين لها موضوع. لا، القضية أننا علينا دعوة وعلينا تجميع للمسلمين لننشئ للإسلام كيان مهيب يطبق أحكام الإسلام ويقوم بأحكامه، وهو ده المطلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع شتمته بودنه عليه الصلاة والسلام لم يسكت ولم يعجل، احفظوا بس الكلمتين دول من فضلكم، لم يسكت ولم يعجل. كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، فجاء في أول شوط فات على جماعة كده قاعدين من الكفار من قريش، فغمزوه بكلمة فيها سخرية وهز، فصبر. فمر الثانية فغمزوه فصبر، فمر الثالثة فغمزوه، فوقف عليهم وقال كلمة تدلك أنه لا يقبل أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام بدون رد فعل واضح، وقال: أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. الذبح ده لم يتم إلا بعد 15 سنة في غزوة بدر، يعني لم يعجل، وإنما أوقفهم بكلمة قوية ولم يترك منهاجه الذي هو عليه. لذلك ما أقوله للمسلمين، هذه الجريمة التي ترتكب في حقنا دليل على جريمة ترتكب منا، دليل على جريمة أننا تركنا ديننا، فتجرؤوا هم عليه. المطلوب أن نعود إلى ديننا، أن ندعو، أن نكتل المسلمين ليعود الإسلام شيئا قويا في حياة المسلمين، ثم يصبح له بعد ذلك قدرة على أن يفعل. هذا هو السبيل، أي سبيل آخر من النوع العاجل. عايزين تقطعوا البضائع قطعوه، عايزين تعملوا مظاهرة اعملوها، عايزين انتوا حرين، دي مسألة مش بتاعتي، إنما أنا يهمني أن المسألة تتواصل بقدر المستطاع كعمل مستمر من أجل إقامة أمة الإسلام نفسها لتكون مهيبة قوية. إنما النهاردة قل لي كده بالله عليك، الراجل ده بتاع الدنمارك يعني يخاف من إيه؟ يخاف من إيه؟ في حد ممكن يدوس له على طرف؟ في حد من المسلمين يعني متضايق من إيه؟ عشان قطعنا البضائع شهرين وبعدين رجعت كل حاجة زي ما هي؟ نحن لا نفعل شيئا، ده كفاية يا راجل، مش انتوا تتفرجوا علينا هو في التلفزيونات؟ انتوا عارفين انه ولا الدول العربية والإسلامية ولا المستثمرين المليارديرات اللي كل واحد منهم فاتح قناة ولا اتنين علشان يكسب، مفيش ولا واحد عامل قناة توصل الدعوة الإسلامية لأوروبا وأمريكا وأسيا باللغة الإنجليزية. احنا بنكلم نفسنا بس، يعني نحن مقتصرون على ان احنا قاعدين نكلم نفسنا، انما ان نوضح للمسلمين او لغير المسلمين او ان ندعو الى الله عز وجل دعوة عامة شيء غير موجود. طب والمستثمرين دول اللي عندهم الملايين اللي بيتبرعوا بها أحيانا لدور القطط والكلاب، أين هم من أن ينشئوا ولو محطة إذاعة أو تلفزيون واحدة تخاطب أمريكا ولا أوروبا ولا آسيا ولا غيره؟ فين؟ لا يوجد. فلا أحد يقوم بدوره ولا أحد يوجه الدعوة. والدين الإسلامي كأنه ملوش صاحب إلا إذا نشأ. والله تعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا نشأ من البسطاء الذين يرفعون راية الله عز وجل نشأ منهم على حقيقة الأمر نشأ منهم من يقوم بأمر الله عز وجل. يومئذ ستتغير الدنيا وسنفي بحلقتنا مع الله عز وجل. إنما نيجي للقضية التالية وأنا أمر سريعا لأن هذه ليست موضوعاتي أنا فقط أرى أنه لا يصح أن تترك. إنما نيجي نلاقي الشاغل جوه المسلمين الأسبوع اللي فات ده ودي القضية التالية عيد الحب. عيد الحب يا جماعة عيد الحب لدرجة أن وسائل الإعلام في بلاد المسلمين بتحتفي بالعلاقات غير المشروعة بين الشاب والفتاة. يطلع واحد ها كله حبيبة مش ممكن. وسائل الإعلام رسمية ورد وفل وياسمين وديكورات ما أنا ما عنديش. أنا مش بتكلم يجوز أن نعمل عيد ولا لا للحب مش بتقف يعني الموضوع ده مش هتكلم فيه. ده موضوع احنا فين ده يعتبر في السامة ده. إنما احنا بنتكلم جايب برامج تحتفل بالولد والبنت اللي بيحبوا بعض ويروحوا في مكان ويتكلموا ويقدم لها الدبدوب والوردة يعني ده احتفاء إعلامي بالرذيلة. هو البنت دي مين؟ مش دي بنت طالعة من بيت خرج من وراء أهلها أو بعلم أهلها بقى إذا كانت مسألة وولد بهذه الصورة بيروحوا مكان بعيد علشان يبثوها حبه وغرامة. هي دي مش صورة كون إن يطلعوا بالشكل ده ويروحوا على شاطئ النهر ولا كده ولا على الإنترنت ولا على غيره ويجي وسائل الإعلام تتكلم عن الحب لدرجة إن في برنامج من البرامج مقدمة البرنامج تقول طبعا بس أصل في حالة الأزواج يبقى الوضع كذا. الله يبقى بتتكلموا كل ده عن حالات من الفسوق والفجور واسمه عيد الحب وتحتفل به وسائل إعلام البلاد كلها تحتفي به بهذه الصورة. أصبحنا إذن كأننا يعني نروج للرذيلة. أنا مش بتكلم عن عيد الحب كعيد ولا بتكلم أنا بتكلم عن وسائل المخططة لإشاعة الرذيلة بين الناس. قضية تالية في دواخل الأمة الإسلامية لما مصر كسبت كاس إفريقيا أنا مش بتضايق إن الناس يفرحوا بهذا الفوز والكرة والحمد لله ودليل على إنه حسن شحاتة كان مدرب شاطر جدا وإنه اللعيبة لعبوا كويس ودول حطوا جون وزيدان استخلصها وأبو تريكة حطها. أنا ما فيش عندي مانع يا مرحبا يا ألف مرحبا بهذا. لكن لازم نخلي بالنا ان المقصود من ورا ده بصفة عامة ان انا افرغ انهم بيفرغوا ال ال ال ال ال ال النزعة الطبيعية عند البشر انه يتحمس لقضية. وانت عندك شباب الامة دي زي اي شباب عايزين يتحمسوا لقضية. طب اسمع ارملهم القضية دي خليهم يعيشوا فيها يتكلموا عن الأهلي والزمالك وعن مصر والكاميرون وعن المدرب ده والمدرب ده وعن وعن وعن وعن ويطلعوا في الشوارع ويرفعوا أعلام ونعمل نقوم نبقدنا لهم النزوع النفسي للحماسة وتبني قضية حققنا عنده يقوموا ينصرفوا نضرب بقى فلسطين براحتنا ونضرب في أوروبا براحتنا ونضرب في آسيا براحتنا ونشتم الرسول عليه الصلاة والسلام براحتنا وندنس المصحف براحتنا. ليه؟ لأن الشباب عندهم قضية تانية بيلاقوا فيها حماستهم هي جون ومئة ألف لذلك لازم نفهم أن في فرق بين أن أنا أحب الكرة وبين أنها تتحول إلى قضية الحياة والوجود بالنسبة لي. أنا مش زعلان أنا بحب حسن شحاتة وأبو تريكة وزيدان والكرة اعمل اللي أنت عايزه. إنما يا أخي الكريم في حدودها لا تحولها إلى أنها قضية شباب الأمة والقضية الوطنية والأغاني الوطنية عنها. احذروا يا إخوة، لأنه في المقابل شباب اليهود وشباب عقائد أخرى لا داعي لذكرها الآن، شبابهم يعيش لقضيته، يفهمها، يشرحها، ينشئ لها مؤسسات، يشتغل عليها لدرجة أنها إن هو شايلها، والمسلم شايل قضية الكورة وقضية عيد الحب. مش ممكن، مش ممكن. لازم ننتبه لهذا. خلوا بالكم أنني لم أحدثكم عن تحريم عيد الحب، لم أحدثكم عن الكورة ببلاش، لا، أنا بس بقول لكم، ومحدش يحسبها علي بقى أن أنا بأسهل الحاجات دي. لازم ندرك إحنا بنتكلم على أي مستوى وفي أي حلقة من الحلقات. لازم نعرف أن إحنا مش ممكن أبدا الفتاة اللي في ثانوي والفتاة اللي في جامعة واللي غيره تتحول إلى أن دي حماستهم وقضاياهم ومعيشتهم، ويبقى عايش بالرضا، ولما بقى ننهزم يروح يضرب بيت رئيس النادي بالطوب ويعمل. مش ممكن، مش ممكن هذه الهيافة والتفاهة تبقى دي شباب أمة ناوية تنتصر. نحن أيها الإخوة بمنتهى الوضوح نريد أن ننقذ أنفسنا من هذا الضياع ومن هذا إلى أن نعرف من نحن. مش تبقى إسرائيل مثلا بتتكلم عن هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهود المقدس والسيطرة على كل مكان، و واليهود والشباب شغالين على كده هناك، وشباب المسلمين قضاياهم هي زي برامج التلفزيون برنامج كامل عن مثلا حياة الراقصات، برنامج كامل عن مش ممكن، مش ممكن. لذلك أقول نحن ما نطرحه الآن إنقاذ، إنقاذ شباب الأمة وكيان الأمة من هذا الانهيار البالغ الذي نعيش فيه، وأن نرد إليهم قضاياهم من جديد. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه فيه النهاردة فقط، اليوم فقط، مسألة والله فيها من الخير، وهو أنه أعلنت دولة إسلامية اللي هي كوسوفو. كوسوفو دي تجاهد بقالها يعني قرون من الزمن، وعايزكم تعرفوا يا إخوة أن في بلاد إسلامية اتسرقت من الإسلام لدرجة أن فيها أجيال من المسلمين اتولدوا وعاشوا وشاخوا أسنوا وماتوا ولم يسمعوا الأذان ولا مرة واحدة. جمهوريات كاملة في الاتحاد السوفيتي، جمهوريات وأراضي مترامية في يوغوسلافيا، ناس عاشوا وإحنا عايشين كده وفاهمين إن إحنا مسلمين ومبسوطين وربنا هيبقى راضي عنا وهندخل الجنة واللي يصلي هيدخل. ما ينفعش الكلام ده. في ناس عاشت في اللي بتسمعوا عنهم أوزبكستان، وحتى في يوغوسلافيا، في بلاد يوغوسلافيا البوسنة والهرسك، وحتى في ناس ما شافوش مصحف مسلم، اتولد وعاش ومات سنه 80 سنة ما شافش مصحف ولا مرة، لأنه كان ممنوع، ما سمعش الأذان، لم يسمع له أن يصلي، ما كانش يعرف أن دي اسمها صلاة الظهر ودي صلاة العصر وده صلاة المغرب. أنا شفتهم حول الحرم بيسميها الصلاة الأولى والثانية والثالثة، يعني مثلا يعتبر أن صلاة الفجر هي الصلاة رقم واحد، يقول الصلاة رقم واحد، الصلاة رقم أربعة تبقى صلاة المغرب، مش عارف أسماء، لأنه التقى بالإسلام على كبر لما سقط الاتحاد السوفيتي. نفس الكلام كوسوفو دي تجاهد جهاد صحيح أنهم طريقتهم في الدولة اللي أنشأوها دولة يعني لتفريغ القضية واعترفت بها أمريكا، وإنما مبدأ أنه قام لهم كيان أمر لا شك أننا نشعر أنه حركة إلى الله عز وجل، وأن المسلمين شغالين دول بيقتلوا من عشرات السنين، من قرون من الزمان. فإن شاء الله القضية يعني في طريقها. وأما الأمر الأخير الذي أريد أن أتحدث عنه قبل أن ندخل في موضوعنا، فهو مسألة تتعلق بالحياة الزوجية يا إخوة. الأخوات اللي بيبعتوا لنا من ضمن الأمور الخناقة على المصروفات الزوجية، يعني الخناقة، يعني أنا شفت الأسئلة اللي كانت مطروحة، يعني بصرف النظر عن التفاصيل على كل حال، هو الخناقة على المصروفات الزوجية مسألة موجودة. يعني مثلا تأتي زوجة وتقول لو سمحت وصي جوزي يكون راجل كريم شوي، ويجي زوج يقول يا سيدي والله اعملوا معروف، قولوا للزوجات يعني ما يشدوش علينا في الطلبات قوي للدرجات دي. يا إخوة اسمعوا القضية دي، لو في واحد دخله 500 جنيه في الشهر هتلاقي زوجته بتكلمه عن طلب زيادة في المصروف، لو بس 50-60 جنيه تتعدل الحكاية. واللي دخله 5000 جنيه في الشهر هتلاقي زوجته عندها مشكلات مع الانفاق ومع الصرف، ان لو بس كمان 200-300 جنيه. يعني مفيش حد، اللي بيقبض قليل والمتوسط والكثير مفيش حد الا وهو يتطلع لما هو اشد. الكلام ده معنى ايه؟ يتطلع الاكثر معنى ايه؟ معنى ان المشكلة ليست قلة الفلوس ولا كثرة الفلوس، المشكلة في النفس الإنسانية التي تنزع دايما إلى زيادة درجة كمان على الحد اللي أنا موجود فيه. 500 عايزهم 550، 5000 يبقوا 5500. وتدور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عارف لو مش 500 ولا 5000، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا. لو عنده وادي زي وادي النيل كده مليان ذهب يقول يا سلام لو وادي كمان زيه، ولو كان عنده ثان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. القضية دي عبارة عن كلمتين. الكلمة الأولى إنه أيها الرجل أنفق مما رزقك الله. الله قال هذا في القرآن، لينفق ذو سعة من سعته، يعني لا يقتر وقد وسع الله عليه. لينفق ذو سعة من سعته فيكون كريما مع أهله من غير إسراف، لكن لابد أن يشعر البيت أن الرجل كريم وطيب. وفي نفس الوقت على الزوجة أن تشعر أنها ليست آلة العصر التي تعتصر قدرات الزوج المالية لينفق. ولازم تعرفوا أن الوقعة الوحيدة في حياة الأنبياء اللي خلت القرار الرباني يصدر بإخراج زوجات الأنبياء من حياة الأنبياء كان هو مسألة الخناقة على المصروف الزوجي. الواقعة الوحيدة، عشان تعرفوا بيوت المسلمين ما تبقاش أبدا دي قضيتها، عايزين إيه ومش عايزين إيه، والسمنة والزبدة والبطاطين والحلل ما ينفعش ده يبقى حياة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت الزوجات حوله، وهو كان رجلا حليما طيبا رفيقا سهلا، لكن لما اجتمعت الزوجات حوله يقولوا له عايزين زيادة في النفقة ومش هينفع كده وهذا الكلام لن يصلح، نزل الوحي بيقول لهم هنمشيكوا بره، تعالوا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أوي أوي أوي في شيء منها، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما ينفعش بيت النبوة يبقى فيه هذا الكلام، دي مش قضايا المسلمين في بيوتهم، دي مش حياة المسلمين. وسيدنا إبراهيم لما جاء من سفره، تعرف أن سيدنا إسماعيل يعني عاش في مكة وسيدنا إبراهيم كان في العراق، فلما جاء من سفره ولم يجد إسماعيل، كان في رحلة للصيد للطعام، مش رحلة صيد تسالي، كان رايح يكسب رزقه. فلما سيدنا إبراهيم ذهب فوجد زوجته قال لها عاملين إيه، فاشتكت له سوء الحال، قال لها لما إسماعيل يجي قولي له يطلق مراته، قولي له غير عتبة بيتك. مفيش فصال، بيوت المسلمين لا يصلح أن تكون فيها هذا الحريق. إنما هذا الكلام مش أنا أقوله للزوجة لتكون هي عليها أن تعيش في هذه الحدود، لكن لا أقوله للزوجة وأترك رجلا بخيلا شحيحا مقترا المال بيده وبجيبه ويعمل لنفسه، يعني وضعه وينفق على نفسه، أو إما بيحوش وعايز يحوش ودي نزعة موجودة، وإما إنه هو رجل بيبغدد نفسه زي ما بيقوله وسايب بيته يعاني وأقول له والله لا، لابد أن يعلم أن امرأة ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له زوجي بخيل جدا، فقال لها كلام فظيع، أنا بس مش عايز أقوله حتى لا أفسد فقهيات الناس، لأن العوام ساعات ياخد حاجة كده من من من شوشتها من الشوشة وتفسد الحياة وتدخل المرأة النار عن طريق أنها تأخذ مال لا يحل لها وهي مش واخدة بالها أنه ده غير جائز. إنما ذهبت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. اوعى واحدة ست تعمل كده تخش جهنم. ليه؟ مش الرسول قال كده؟ بس دي لها أحكام فقهية صعبة جدا لازم أشرحها. اللي هياخد بالكلام ده من غير ما يسمع شرحي أنا مش مسؤول عنه أمام الله، سيكون القرش الواحد حرام. إنما أنا بقول لك أيها الرجل لا تكن لا تجعل أبنائك يتمنون موتك، لا تجعلهم يتمنون أن تزول من الحياة علشان يستمتعوا بالمال، وإنما كن رشيدا، كن رشيدا ما معك أنفق ووسع على أهلك، وفي نفس الوقت لا تكن مسرفا. والله عز وجل يقول فلا تبسطها كل البسط، دي جانب الإسراف، ويقول أيضا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما الجنيه زي ما يقولوا يدخلوا جيب يقول له يعني إن شاء الله مش هتشوف النور مرة تانية، وإنما لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخلا، ولا تبسطها كل البسط إسرافا فتقعد بين ملوم ومحسور، بين ملوم لشدة البخل ومحسور لكثرة ما ضيعت المال، وإنما تبتغي سبيل الرشد بين هذا وذاك، وتعلم أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وأن البخل والشح هو باب من أبواب الفساد المبين. ما ينفعش بيوت المسلمين تشتغل بالكلام ده. أنا بقول للزوجات بالذات، بقول للزوجات ما معك اعملي واعلمي، ومن سنة الإسلام أن ينظر الإسلام إلى من هو أدنى منه في الدرجة في الدنيا. يعني أنا بكسب 300 جنيه في الشهر، في ناس ما معهمش وبيعيشين على الصدقات، فالحمد لله الذي أعزني أنني أرزق بدون ذل السؤال. في ناس إنما عايز تبص للأعلى دائما في أعلى، فأرجو أن يكون هذا واضحا. إنما ما ينفعش بيوت المسلمين تبقى حريقة بين الزوج والزوجة حوالين المصروف وزيادة المصروف وقلة المصروف، طب ما هي فلانة عندها، طب ما فلان جاب، طيب ما ينفعش هذا الكلام، ليس بيوت المسلمين، وهذا هو الذي شغل المسلمين عن قضاياهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن حاضر لحينا. طيب يا أستاذ، طيب بصوا يا جماعة، نص دقيقة 30 ثانية وقفة وهيرجعوا لنا تاني، لو طولوا عن كده نشوف هنعمل ايه. شكرا جزيلا، تفضل دقيقة. طيب أشوف بدأوا يفصلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بشكر الأخ الكريم الأستاذ حمدي السيد على سرعة الفاصل، لأن الفاصل لما يزيد عن نص دقيقة دي بتبقى مسألة يعني الحقيقة مش تمام، فجزاه الله خيرا. والحقيقة المجموعة اللي معانا دي مجموعة طيبة جدا، وحتى أسماءهم جميلة. معانا مهندس الصوت اسمه كروان سعيد، يعني كروان سعيد، يعني حتى أنا في مرة نسيت قلت له بلبل مغرد ولا حاجة، يعني ما شاء الله حتى في بشريات حلوة، فربنا يجزيهم خير. وأخونا سليمان والإخوة الكرام. أيها الإخوة، إحنا تحدثنا في اللقاءين الماضيين حول الجاهلية الأولى والظلمات المتمكنة من البشر، وشفنا إزاي إن في الإسلام سماهم بهائم، قال أولئك كالأنعام، ثم شعر أن البهائم أجل منهم فقال بل هم أضل، أولئك كالأنعام، حتى تكرمهم بأن يسموا أنعام، لا ده تكريم، فقال بل هم أضل. ورأينا أن امرأة قالت لا يمكن يسلم عمر بن الخطاب، أنا أصدق أن يسلم حمار الخطاب ولا أصدق أن يسلم عمر بن الخطاب. ورأينا أن الجاهلية كانت ظلاما في القلوب وفي العقول وفي التصورات، رأينا أنهم يدفنون البنات حية، رأينا أنهم كانوا حتى في قذارة أموالهم، حتى في انحراف أخلاقهم، رأينا سوءا. فجأة ده عندنا احنا الوقت، إنما احنا لما هنبين مش هيطلع فجأة، إنما فجأة فعلا في خلال 10 سنين مثلا، 5 سنين، 7 سنين، فوجئت بأن هؤلاء الناس نفسهم التعبانين قوي للإسلام استكثر عليهم كلمة بهايم، مع اعتبر كلمة أنعام وبهائم ومواشي تشريف لهم. إذا بنا فجأة نفاجأ بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني، خير القرون من ساعة ما ربنا خلق البشر، من ساعة سيدنا آدم لغاية النهاردة، خير القرون هذا القرن. إزاي؟ إيه ده، حصل إيه؟ خير القرون هذا القرن، هم اللي فاتوا ماتوا وجا مكانهم ده، هم ماهم نفس البشر اللي كانوا هنا كلمة أنعام كتيرة عليهم، هم ماهم اللي أصبحوا خير القرون قرني. وفوجئنا بقول الله عز وجل وهو يشير إلى هؤلاء الناس يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، فين الناس اللي كانوا من شوية هم ماهم ما عندهمش فلوس حلال تبني أوضة اللي هي الكعبة، كل فلوسهم حرام، قطع طريق ومهر بغايا ودعارة وربا وزنا وتجارة في الحرام وسرقة، فين الناس دول اللي أصبحوا أطهار أبرار بهذه الصورة؟ إيه اللي حصل؟ كيف تحولت البشرية فجأة في هذا الزمن البسيط؟ بل وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى بعضهم ويقول كلاما ضخما جدا. يعني مثلا أهل بدر، يوصل الحال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ليه أهل بدر دول إيه؟ عملوا إيه؟ مالهم؟ شكلهم إيه؟ وصلوا للدرجة دي؟ حبايبي اعملوا اللي أنتوا عايزينه، أنتوا مغفور لكم. وبعض الناس يقولوا افعلوا ما شئتم، مش معقول افرض شربوا الخمر، افرض، ومين قال لكم؟ ده ثقة في ثقة من الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، اعملوا ما شئتم، هؤلاء لن يشاءوا ما يغضب الله، ثقة إن دول مشيئتهم لن تكون أبدا فيما يغضب الله عز وجل. يعني مش هيحبوا يشربوا خمر، مش هيحبوا يقعوا في الزنا، لن يحبوا أن يقعوا في الفاحشة، لأنه ما بيقول لهمش اعملوا أي شيء فإني قد غفرت لكم، بيقول لهم اعملوا ما شئتم. فهناك ثقة في مشيئتهم، فإني قد غفرت لهم، غفرت لكم. وصل الأمر إلى أن الناس الجاهليين دول اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شوية إن هم قافلين دماغهم وبيقولوا لو شفناك نازل من السماء قدامنا ولن نؤمن لرقيك، لو شفنا كل آية لن نؤمن معك. فوجئنا بهؤلاء الناس يا إخوة. الله تعالى يقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الناس دول بالذات، الفئة دي شخصيا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. صك الرضا من الله عز وجل محسوم ومسلم ومقطوع به. ليه حصل؟ ايه اللي حصل؟ الناس التي كانت لا تفيق من الخمر، التي كانت لا تكتسب إلا من حرام، التي كانت تظلم، تقطع الطريق، تدفن الحية، المرأة حية، تعبد الحجر، تسجد للصنم، تتطير، فجأة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليه حصل ايه؟ ما الذي كيف اخذ الاسلام بايديهم؟ يقول الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاه والسلام وهو ينظر الى بعضهم، يقول: اللهم ان تهلك هذه العصابه المجموعه دي فلن تعبد بعد ذلك في الارض ابدا. يعني ايه؟ يعني تحولت هذه المجموعه 300 واحد وشويه، ان دول امناء، هم دول الامناء على مستقبل دين ربنا لغايه يوم القيامه. شويه دول 300 واحد ما تاخدهمش قاعه صغيره، مسرح صغير، مدرج جامعه، مسجد، دول اصبحوا وصلوا لدرجه انهم الامناء على مستقبل عقيده الاسلام الى يوم القيامه. شكلهم ايه امناء دول؟ امناء الدين، امناء العقيده. ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد ذلك في الارض ابدا. ليه حصل ايه؟ طب كيف اصبحوا كذلك؟ الا نشعر بالتشوق كيف اصبحوا كذلك؟ نص اخر: يصل لدرجه، انا قلت لك رضي الله عنهم ورضوا عنه، تجد بعد ذلك يحبهم ويحبونه، علاقة عاطفة وحب بين الله وبينهم، لدرجة أن يقول: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هم دول هم ايوه هم يا اخوه، هم يا جماعه. على فكره هم دي قضيه مختلفه عن سيره سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام ارسل فانقذ الله به بني اسرائيل، طلعهم من طغيان فرعون، وخرجوا مع موسى. فرعون حاول ان يدركهم، فالله تعالى أنجاهم وأغرق فرعون في البحر بعد ما أصبح أرض، ورجع بحر تاني وأغرق، ونجى بنو إسرائيل. يحاول بقى سيدنا موسى عليه السلام، يحاول معاهم، يجيبهم يمين شمال، يزبطهم. أول ما خرجوا من معاه بعد ما شافوا الأرض بتبقى بحر، يرجع البحر يبقى أرض، أو العكس، البحر يبقى أرض ثم يعود ليعود بحرا، ويغرق فرعون، وشافوا الآيات البينات، لقوا ناس بيعبدوا عجل، قال له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا أولاد الذين، بعد كل اللي شفتوه وربكم الله الذي فعل، علشان شايفين عجل تقول له خللنا إله زي ما لهم آلهة؟ وبعدين مش بس عجل، ده لما لقوا تمثال لعجل، تمثال يعني عجل لحم ودم موجود، لكن كمان تمثال لعجل، عجلا جسدا، يعني تمثال له خوار معمول له كده فتحات بحيث ان الهوى ياتي فيه فيعمل صفير، قالوا: هذا الهكم واله موسى فنسي. تجيبهم يمين شمال: يا موسى انت الحمد لله احنا ضايعين في الصحراء، ورب العالمين نزل لنا اكل ناكله علشان ما نبقاش مذلولين ونعرف نكمل مسيرتنا وقضيتنا، بس الحقيقه الاكل ده صنف واحد، احنا عايزين تصنيف يا موسى، لدرجه طلبوا منه ان شاء الله نرجع مصر تاني لفرعون، بس ما نصبرش، مش هنلم نصبر على طعام واحد. يا خبر ابيض. طب ودي امه ايه اللي الجاهلية معششة فيها؟ فكان من قدر الله لهذه الأمة، لأن الأمة دي بتاعتنا إحنا أمة الرسول عليه الصلاة والسلام قدرها مختلف، كان من قدر الله إن ربنا ضرب عليهم التوهان، التيه، يتوه 40 سنة في الصحراء، يقولوا الطريق من هنا يمشوا يلاقوا لا طب نرجع هنا، فضلوا 40 سنة تايهين. 40 سنة دول اللي كان عنده منهم مثلا الشاب اللي كان سنه لسه 30-40 سنة وصل سنه 70-80 سنة، في ناس ماتت وفي ناس ما لحقتش وفي ناس اتولدت بقى أجيال جديدة. دي اللي رباها موسى وهارون، ربيت بدل التربية الفرعونية على الأيام فرعون والذل والاستبداد والبطش والطغيان، رباها موسى وهارون على منهاج النبوة. فخرج جيل آخر غير الجيل اللي فات، مجموعة تانية غير المجموعة السابقة، ناس ماتت وناس شاخت وأسنت، وخرجت مجموعة رباتها النبوة ورباها الوحي، ومات موسى في التيه ومات هارون في التيه، خلصوا مهمتهم بإنشاء أمتهم في مرحلة 40 سنة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام اللي أسلموا وأصبحوا هم المسلمين هم اللي كانوا جاهليين، هم مش جيل آخر. وفي خلال فترة بسيطة يسلم الإنسان 7-8 سنين حتى نزلت الآيات الضخمة التي تدل على أن الدين اكتمل. يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي. كلام كبير جدا، أكملت الدين وأتممت النعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يا خبر، ده كلام ضخم جدا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا يأسا كاملا من أن ينالوا من هذا الدين. لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. إيه ده؟ كل هذا الكلام ده يا رجل 17-18 سنة دول لا يكفون الأب حاليا أنه يربي ابنه، يربي 3-4 عيال اللي عنده في البيت يطلعهم كويسين، يفضل يقول لك ده الواد سنه 20 سنة وبرضه مش لسه لا محتاجني. إنما يوصل الموضوع إن الإسلام يشير إلى هذه الأمة ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحقيقة أنا وإنتم متشوقين نعرف إزاي حصل دي، جات منين، إزاي حصل التغيير والتحول ده إزاي. يعني ما هو لازم تفهمني، لأن إحنا النهاردة نريد أن نأخذ بيد أنفسنا إلى الله، عايزين نذهب إلى رب العالمين، نريد أن نصلح أحوالنا، فلازم أعرف كيف أخرجهم لأعرف كيف أخرج أنا كمان من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى الإسلام. طيب، وفجأة الثانية إنه في شيء متغير في قلب الناس دول، لدرجة إنه رب العالمين مش أنا اللي بمدح، يعني خلي بالك مش الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيمدحهم ويقول والله دول ناس كويسين، ومش أنا بقول والله دول صحابة ممتازين، لا، ده الله الذي يعلم سرهم ونجواهم. لما تشوف القرآن بيتكلم عنهم إزاي، بيتكلم عنهم إزاي، تحس إنه بيتكلم عن ناس يعني ملائكة، هما مش ملائكة لكنهم لاستقامتهم وصلوا إلى ما هو أعلى من الملائكة. أبو بكر الصديق ده أفضل من جبريل. إيه ده؟ أفضل من الملائكة؟ ليه؟ فيقول ولذلك أنا همشي، أنا عندي 20 آية في كتاب الله عايز أذكر لكم، أذكرها لكم أو بقدر ما يسع الوقت. تلاقي آية يقول الله تبارك وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، في اللحظة اللي نظر إليهم وهم قاعدين معاك يا محمد يا رسول الله تحت شجرة كده، قاعدين معاك تحت الشجرة وقاعدين مع بعض، في اللحظة دي تنزل عليهم رضوان الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ليه؟ قال حاجة غريبة جدا، قال فعلم ما في قلوبهم. ياه، فعلم ما في قلوبهم. ايه اللي في قلوبهم؟ في ايه؟ في شيء كبير، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لكن في شيء في قلوبهم، القلوب اللي كنت بقول لكم انها قاسية وغليظة وتأبى الحق وتقع في الظلم وتكسب من حرام وتقتل الموؤودة، يتصل إلى أن رب العالمين الذي يعلم القلوب يقول فعلم ما في قلوبهم، وبسبب الكنز ده الموجود في القلوب أعطاهم كذا وكذا. إيه اللي في قلوبهم؟ اسمع في آخر الآية اللي ذكرتها دي في سورة الفتح، اسمع في آخر سورة المجادلة، ينظر الله تبارك وتعالى إليهم ويقول أولئك الناس دول، المجموعة المحددة. خلي بالكم يا إخوة، أنا مش بتكلم عن الصحابة بصفة عامة ولا مدح عام ولا ثناء عام، ده أنا بكلمك عن أشخاص محددين ينظر رب العالمين إليهم ويصف أحوالهم بأنهم على نورانية كاملة، فيقول أولئك دول كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان. أنا عندي في البيت كتاب اسمه كتاب الإيمان، شريه، كتاب كده بيتباع مكتوب فيه الإيمان ومعناه وشروطه ومواصفاته، مكتوب على ورق ومطبوع في مطبعة. الإيمان مكتوب في المصحف، مكتوب في السنة، إنما يبقى مكتوب على قلوب، ومش قلوب عامة، قلوب محددة، دول بالذات أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ويبقى القلب مليان إيمان. ويتكلم الإسلام عنهم، عن المجموعة دي بالذات، فيقول عنهم كلاما ضخما عن قلوبهم وعن رغبتهم إلى الله عز وجل. يقول الناس دول بالليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول تعالى إن ربك، في آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم، هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الناس اللي معك كمان بيعملوا كده، وقلوبهم وهم وغقوف سجدا وقياما ركعا كده. شوف قلوبهم، القلب من جوه شكله ايه، شوف القلب من جوه شكله ايه. يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني ايه تتجافى؟ لما يبقى في بيني وبين واحد خصام، انا مخاصمه وهو مخاصمني، يبقى دي اسمها جفوه، فكانه مخاصم السرير، مخاصم الفراش، مش قادر، بيتقلب على شوك، مش قادر ينام، وهو يشعر ان رب العالمين ينتظر منه، او هو الان سيكون، اذا وقف سيكون امام رب العالمين، فيشعر بخصام تجاه الفراش وجفوه، لانه يريد ان يقوم بين يدي الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، شو بقى قلوبهم، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، علاقة موصولة بالله قلبيا. ولذلك يا إخوة نظفوا قلوبكم من رغبات الدنيا، فرغ القلب، فرغوا من التعلق بالدنيويات. فلان عنده عربية شكلها كذا، أنا أسفت جدا الأسبوع اللي فات ده، يقول لك ان في سياره في بعض بلاد المسلمين لانها تحمل رقم ملاكي واحد، يعني نمره العربيه واحد، متباع العربيه بمبلغ مهول ينقذ امه الاسلام في بلد كامله. انا لا اريد ان اذكر البلد ولا اذكر، انما شيء مش ممكن، عربيه علشان واخدها مثلا ملاك القاهرة، هي مش القاهرة طبعا، لكن يعني ملاك واحد ملاك القاهرة تتباع بهذا المبلغ المهول. فرغوا من القلوب الرغبات في الدنيا، انك ان ان يبقى قلبك بياكلك, شايف فلانة وضبت بيتها, شايف فلان اشترى عربية, شايف الجوال او الموبايل او بتاع فلان ده احسن بكتير, شفت الساعة اللي هو لابسها, شايف الملابس الفلانية, هذا الاكلان, شايف فلان راح اشتغل وباني بيت شكله ايه, شايف البيت بتاعه بالصورة الفلانية ازاي, شايف كذا. الاكلان ده هو الذي يجعل القلب زي مية النار تأكل القلوب. لذلك طهروا القلوب من الدنيا حتى يثني الله تبارك وتعالى عليها بهذه الصورة. الله تعالى يقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة كبيرة جدا, أن رب العالمين يقول عن أشخاص بأعيانهم أن دول كانوا أحق بها وأهلها, هم دول أهل التقوى, أهل التقوى. ويشير إليهم. وخلي بالك أنا عملت إيه في اللقاء ده. أنا لأني في اللقاءين اللي فاتوا كنت بكلمك عن الجاهلية العمياء, حبيت أنقلك إلى النتيجة التي تحصلت اللي هي النورانية الكاملة, علشان زي ما بيطلعوا في التلفزيون كده ولا يعني يقول لك المريض قبل العملية وبعد العملية, الغسيل قبل ما يتغسل وبعد ما يتغسل, يجيبوها جنب بعض كده عشان تشتري المسحوق ده, تنظر في اللي بيروحوا يعملوا في مراكز التخسيس, شوف كان قبل برنامج التخسيس قد ايه وبعد برنامج التخسيس قد ايه. طيب ما احنا بنشوف الإسلام ما الذي صنعه في أشخاص بهذه الصورة, كانوا بهذه الصورة الفظيعة وفجأة يقول الله تعالى هم دول أهل التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. حاجة أكثر من كده, يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. 70,000 بني آدم, ولما تيجي عند التحقيق في الأحاديث ما تلاقيهمش 70,000, تلاقي 70,000 مع كل منهم, مع كل ألف منهم 70,000, ملايين بغير حساب, محدش يوقفهم, والذي يجري الحساب هو الله عز وجل. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية إنه من فعل كذا وكذا استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. ملايين يدخلوا الجنة من غير ما يتحاسبوا ولا يتوقفوا ولا يوقفوا ولا يتسألوا, يدخلون الجنة بغير حساب. ليه عملوا إيه؟ وهم نفس الجاهليين اللي كانوا من 5-6 سنين جاهليين, أصبح الأمر يصل إلى حياء رب العالمين منهم أن يحاسبهم, حياء رب العالمين أن يوقفهم, حياء رب العالمين منهم أن يسألهم, يدخلون الجنة بغير حساب. حصل إزاي؟ أنا عايز أبقى كده, أنا عايز أبقى كده, لازم تقول لي حصل الكلام ده إزاي. هو دي لقاءاتنا, إزاي ده حصل؟ لان انا لازم انقذ نفسي, ده انا مليان من جوه حاجات بحاول اصلحها مش عارف اصلحها, لازم تقول لي ازاي دول ده ادخل. ويقف النبي عليه الصلاه والسلام يوما من الايام ويخاطب المسلمين اللي متشوقين الى الجنه, يقول لهم: اما ترضون ان تكونوا ان شاء الله ربع اهل الجنه؟ ربع أهل الجنة, ربع أهل الجنة. ده أنا في قبلي أنت عارف ده إحنا أمة في قبلنا بلاد 5,000 سنة حضارة, 5,000 سنة, 5,000 سنة قبلنا. وده الحضارة المعروفة, ده قبل كده الكون بقاله 20,000,000 سنة, الله أعلم بقاله قد إيه, بقاله آلاف السنين, آلاف آلاف آلاف السنين. كل الأمم دي من ساعة آدم و إدريس ونوح وهود وصالح وكل الأمم دي, وتبقى أمتنا ذات العمر القصير دي ربع أهل الجنة. فقال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا: الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يقول فكبرنا، الله أكبر، ثلث أهل الجنة. قال إني لأرجو، الحديث ده في البخاري ومسلم في الصحيحين، قال إني لأرجو أن تكونوا شطرة، يعني نصف أهل الجنة. يا سلام يا سلام، الأمة اللي بقالنا لقائين سابقين بنتكلم عن وقوعها في الجاهلية العمياء أصبحت نص أهل الجنة. لا مش نص بس، ده يروي ابن كثير في تفسيره حديث مروي في الطبراني وحديث مروي في مسند الإمام أحمد، فتلاقي حديث الطبراني يقول أنتم ربع أهل الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة الأمة دي اللي بقالنا لقائين فاتوا بنتكلم عن أنهم كانوا في جاهلية عمياء أصبحوا ثلثين أهل الجنة. وفي حديث أحمد عند في مسند الإمام أحمد يقول أهل الجنة 120 صفا، أنتم منهم 80 صفا، صف مش قليل أمم، لكن 80 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من الآخرين دول تحولوا إلى ثلثين أهل الجنة. لا لازم أعرف، لازم أفهم، لازم تقول لي إزاي وصلوا لكده، يعني لازم أعرف كيف وصلوا إلى أنهم ثلثين أهل الجنة. الناس دول اتعمل فيهم إيه؟ كيف وصلوا إلى هذه الصورة؟ كيف تبوأوا هذه المكانة؟ أيضا تحدث واقعة، وأنا أشير لك إشارات إلى أن الله يشير إلى أفراد بأعيانهم ناس. طبعا أنا على فكرة كان ممكن أكلمك عن أشخاص وما فيش مانع ألمح لكم، يعني مثلا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى فلان، أهو واحد ده بالذات. وحديث آخر يقول يطلع عليكم من هذا المكان رجل من أهل الجنة، ويطلع واحد يبقى طالع من الوضوء والمية بتقطر منه كده. ووقع ثالثة مثلا عن اللي هو ثابت بن قيس اللي هو لما نزل قول الله تعالى عن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر أن تحبط أعمالكم. ثابت بن قيس كان من نوع اللي صوته جهوري ومرتفع، فجلس في بيته وهو مغتم قال أنا ممن حبط عملي وأنا من أهل النار، كنت أرفع صوتي على صوت النبي فوق صوت النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كذا يوم كده لم يرى ثابت، والنبي لم يكن ما كانش زي كده أطلع أقول كلمتين الناس يسمعوهم وربنا يوفق وخلاص، مش الشيخ بيروح يخطب والسلام، لا لا لا، ده احنا حطينا الدعوة في منزلة غير منزلتها خالص. كان يعرف أصحابه ويتفقدهم وينظر في أحوالهم، كان رفيقا قائدا رفيقا يقرب هذا ويسأل عن هذا ويعاون هذا. فكذا يوم لم يرى ثابت بن قيس، فبعث لهم شوفوا لنا ثابت فين. فلما ذهب عاد الرجل وقال له المسألة كذا كذا كذا، فقال لا، بل بيقول له أنه ثابت بيقول حبط عملي وأنا من أهل النار، فقال لا هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. فأصبح الراوي يقول فكان ثابت يمشي بيننا ونحن نعرف أنه من أهل الجنة. تأتي امرأة تسرع فيقول لها إن يعني أو تصبري ولك الجنة، فقالت أصبر ولي الجنة، فأصبحت من أهل الجنة وأصبحت تمشي. يقول أحد الصحابة لأخيه أتحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال له إذا فيه كده بجد فيه موجود كده يعني، قال له تعالى. فيروا المرأة الرجل الصحابة المجموعة من أهل الجنة، العشرة المبشرون بالجنة، طلحة بن عبيد الله من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. العشرة الصديق في الجنة والفاروق في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وكذا أشخاص محددين. ده حديث، ده مش أنا اللي بقول كده، حديث يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة والزبير بن العوام في الجنة، بالنص كده يرى بأشخاصهم. بل تنزل بعض الآيات يا إخوة، أنا الكلام ده أرجوكم ربنا يحفظكم يا رب العالمين، أنا عايزكم تبقوا فاهمين أنا قصدي أقول إيه. أنا قصدي أقول أن الإسلام والنورانية تحولت إلى أمر واقع مجسد موصوف في أشخاص وليس مجرد معاني عامة. مش إن اللي هيؤمن هيدخل الجنة واللي هيعمل عمل صالح هيدخل الجنة واللي هيتوب إلى الله هيدخل الجنة واللي يقوم الليل له كذا واللي يتصدق له كذا، لا، أصبح أشخاص الناس بأعيانهم بأشخاصهم موصوفين بأن هذا الرجل من أهل الجنة، هذه المرأة من أهل الجنة. أنا بقى عايز أعرف حصل ده إزاي، لازم أتصور لأن أنا مطالب أن أسعى إلى الجنة، عايز أعرف. وأنا أبويا وأمي وعيلتي وبلدي ومجتمعي ما ربونيش للدرجة الكافية لأكون أنا الصحابي المطهر النقي بهذه الصورة. فأنا عايز أنقل نفسي من الظلمات إلى النور، أنقل نفسي من الجاهلية الإسلام. أنا بكذب، عايز أبطل كذب. أنا أنظر إلى حرام، أريد أني أبطل أنظر إلى حرام. أنا أفعل كذا، أريد. مش دي الشكوى اللي بيقولها كل واحد؟ طب دول حصل إزاي؟ فمن ضمن الأشياء تجد أنه يشير القرآن إلى مجموعة مثلا من ضمنهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق ومصعب بن عمير، ويقول عن هؤلاء دول بالذات أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وتجد مثلا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام عن بعض هؤلاء الناس زي أبو بكر الصديق يقول، أو القرآن يقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مسألة إذن فيها نقلة كبيرة. أنا الحقيقة عايز أمر مع حضراتكم سريعا لأن الوقت بيمضي إلى على بعض الأشياء التي وقعت علشان مجرد إشارات. الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في يوم من الأيام في بيته، فينزل جبريل يقطع أجواز الفضاء ويصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله الحق بسرعة، أصحابك اللي قاعدين في المسجد أخرج شوفهم بيعملوا إيه، دول ناس الله تعالى جمع الملأ الأعلى في السماء يفاخرهم يباهي بأصحابك دول الملائكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يضع رداءه عليه بسرعة ويخرج إلى المسجد، لقى مجموعة ناس بأشخاصهم قدامهم في كده هم، فقال لهم انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ قالوا لا احنا قاعدين نذكر الله سبحانه وتعالى وعلى نعمة الهداية والإيمان والله. فقال والله العظيم بجد الله ما أجلسكم إلا هذا؟ بجد مفيش حاجة تاني؟ قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا هذا، وما خافوا يطلع فيه حاجة غلط. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، بس حصل حاجة كبيرة جدا، نزل جبريل من لدن رب العالمين يقول لي اطلع للناس اللي بره دول، الناس دول ربنا جامع الملأ الأعلى يباهي بهم الملائكة. فأنا طالع أشوف دول يا بره عن إيه، حملوا إيه. وينزل القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام العالي ده، رسول أفضل خلق الله، يقول له اوعى تسيب دول، اصبر نفسك معهم. طب اصبر نفسي معهم بس ابقى مشغول بأي حاجة وانا معهم برضو، ولا تعد عيناك عنهم. يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، شايف القلب، يريدون وجهه، يريدون وجه الله. ده مش بيتكلم كلام عام، ده يتكلم عن أشخاص معروفين بعينهم، بأشخاصهم محددين مشار إليهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صبح وبالليل، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي آية أخرى يقول له ولا تطرد، لما قريش قالت له بس مش إحنا يا محمد، أنت تريد أن تبلغنا الدعوة وإحنا مستعدين نسمع، كانت مشكلتك معنا من قبل أننا لا نريد أن نسمع. لا يا سيدي، مبروك، قررنا نقعد نسمعك وتعرض علينا الدعوة، بس مش هنقعد مع الصعاليك، ما ينفعش، اعمل لنا مجلس خاص بينا، علية القوم. فينزل جبريل يقول له اوعى تطلع دول، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لدول انت حسابهم عليك ولا حسابك عليهم، ولا دول عايزين يسمعوا يسمعوا مش عايزين، انما لا تطرد هؤلاء، لا تخرجهم باشخاصهم باعيانهم. يا ربي، ناس تكلموا كلمة عن أبي سفيان، أبو سفيان كان بيحارب المسلمين، فلما جاء في الآخر ربنا نصر المسلمين عليه، أبو ثلاثة من الصحابة قالوا يا أخي والله أبو سفيان ده لسه عايش بعد الحرب، ده كله السيوف لسه ما شبعتش من بعض الرقاب، في رقاب كده السيف كان مطلوب يشبع منها. فسيدنا أبو بكر غضب ليه؟ لأنه بيحب الإسلام. وأبو سفيان جاء الآن قائد جيش المشركين يشرك أن يسلم، فرصة ذهبية، فرصة عظيمة، الرجل اللي بيحاربنا طول العمر هيسلم، فنقول له كلمة تطفشه. فراح اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له فلان وفلان وفلان، ثلاثة محددين بالاسم، بلال بن رباح، صهيب، سلمان، قالوا كذا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر، فلعلك آذيتهم، لو تكون قلت لهم كلمة تؤذيهم. قال لا والله يا رسول الله، ما قلت لهم شيء، ما هو إلا أن جئت أشتكي إليه. قال إنك لو كنت آذيتهم لآذيت الله ورسوله. ونفس الكلام جاي عن عمار بن ياسر على فكرة، في وقع مع خالد بن الوليد، يقول له حاجة زي كده، يقول له إيه، يقول له إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه التحول ده؟ إزاي تحقق هذا؟ لقاءاتنا القادمة أيها الإخوة ستكون حول كيف تحقق هذا القدر. أنا الحقيقة يعني الوقت طبعا خلص، بس أنا كنت أتمنى أني أذكر لكم بعض الآيات التي ذكرت عن الصحابة وتحقق الإسلام فيهم، وأنا كنت كاتب 20 آية، كنت متصور أن أنا يكون عندي الوقت أني أذكرها جميعا، لكن يعني حسبكم، يعني يكفيكم جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بعضهم ويقول ما طلعت الشمس ولا غربت، ما حصلش على خير من فلان إلا أن يكون نبيا. ناس خير القرون، وكما بدأت خير القرون قرني، أصبح خير قرن. كيف حدث هذا؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تفصيلا، هذه السلسلة وهذه اللقاءات شغلتنا فيها سنتوفر نذاكر ندرس كيف تحول أهل الجاهلية إلى إسلام، كيف تحولت الظلمات أو أخرج الناس من الظلمات إلى النور، كيف استكملوا صفاتهم، كيف حدث هذا، لنقدم لكل مسلم صادق يريد هذا لنقدم له الطريق ليحقق هذا إن شاء الله. وتفصيلا ولو الأمور مش واضحة قولولي مش واضحة، لأني أحب أن تكون واضحة، ورقة وقلم بقى ونكتب ونذاكر ونشوف كيف نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور. أسأل الله أني أكون واضح. حاضر أخي الكريم، جزاك الله خيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمور واضحة يا رب العالمين، وأن يبارك لكم يا إخواني في أفهامكم وفي معتقداتكم، وأن يجعلها مطابقة لمراد رب العالمين، وأن يجعلكم متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى برحمة ربنا ورضوانه. أيها الإخوة، نحن لا نلقي مواعظ أو دروس، وإنما نريد أن نأخذ بيد أنفسنا من الظلمات إلى النور، ونعوذ بالله أن نأخذ نحن بيد أنفسنا، وإنما نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعرفنا كيف نتحول من جاهلية إذا عشنا في الحياة احتلتنا إلى نورانية من عند الله رب العالمين. وهذا ما يكون في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل. ولكني قبل أن أختم أدعو الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن أيضا أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأخونا الكريم أستاذ حمدي السيد مخرج هذا البرنامج، لأن والدته عملت عملية جراحية، فأسأل الله أن يتم لها يا رب العالمين نعمة العافية، وأن يتم عليها فضله وكرمه، وعلى مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وأسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. إن شاء الله موعدنا هيكون الساعة 11 مساء تماما في يوم الاثنين القادم، أو يعني يوم الاثنين من كل أسبوع. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.